أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قلنا أمس تحدثنا في من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وقلنا أن المسألة مسألة مساواة بين الرجل والمرأة في مسألة العبادة والطاعة، لا يوجد تفريقة، ولا يعني قد تكون امرأة أفضل من 1000 رجل أو 100 ألف رجل في العبادة، لا يعني هذا أن المرأة يعني أنها أنقص، لا، العبادة لا يوجد شيء، الرجل قوام في التعب وفي الشقاء، ولا ما في غيرها ما بحشي. يعني المسألة القوامة أتت من ناحية أنه يعمل، ولما اليوم موظفات ما عاد بحشي القوامة للمرأة، اللي تعمل زوجها متعطل في القوامة للمرأة، ولا يعني عكست الآية الآن، لكن يبقى يعني الإنسان وتركيبة الرجل تختلف عن تركيبة المرأة للعمل والكذا وكذا. في قلنا مهيئة أهل أن تكون في بيتها مكرمة معززة لها كل لكن أبت إلا أنها تخرج في الشارع، قلنا يلا بسم الله. فإذا قرأت القرآن تفيع بالفاء على الوعد بالحياة الطيبة، لأن سبق قلنا ولنحيينهم حياة طيبة، قال الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأت القرآن قال تفريع بالفاء على الوعد بالحياة الطيبة والجزاء بأحسن العمل، لأن القرآن يبين العمل الصالح ما هو، فكان الحث على العمل الصالح حثا على تعلمه، فكان حثا على قراءة القرآن، ولأن قراءة القرآن هي من العمل الصالح. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أمر بطلب الإعاذة من الشيطان بأسبابها، ليس بمجرد قول القائل أعوذ بالله من الشيطان، وأسبابها الإيمان والتوكل والدعاء، وذلك لأن معناه توسل إلى أن يعيذك الله، كأنه قيل اجعل الله معيذا لك بفعل سبب ذلك. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، فليس له قوة على إغوائهم، وعلى ربهم يتوكلون، بيان للوسيلة الثانية إلى دفع الشيطان بعد الوسيلة الأولى التي هي الإيمان. إذن فإذا قرأت القرآن قلنا قراءة القرآن هي من العمل الصالح، قلنا قراءة القرآن إذا كان الإنسان فيه عدة أنواع من قراءة القرآن، في قراءة بتدبر وتأمل، هذه هي القراءة يعني الأفضل المطلوبة، يعني لأن القرآن لم ينزل على رسول الله ولم يأتي إلى الأمة للقراءة فقط، لا، القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى وأرسل الله سبحانه وتعالى ونزل الله سبحانه وتعالى دستور خالد للبشرية كاملة، مؤمنها وغير مؤمنها. فالقرآن يعني ليس مجرد بس قراءة ألفاظ ومعاني أو كلمات تدرس وتقرأ هكذا، لا، الأصل أن القرآن نزل كله مليء بالقيم والمبادئ وكيفية التعامل وكيفية يعني الحكم، حتى الحكم كيف يكون، سواء الحكم الأعلى أو حكم القاضي في الجرائم أو في المخالفات، وكذلك إحنا كإنسان كيف يكون التعامل، وسبق معنا قبل أمس وكذا، أوفوا بالعهود والأيمان، نحافظ على الأيمان، وسبقا قلنا في القرآن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الخمر، ولا. فإذا القرآن ما هو مجرد أن إحنا ما بلا نتعبد به في قراءة، لا أبدا، القرآن في الأصل في الأول في أول شيء أنه دستور للحياة، دستور خالد لهذه الحياة، يستطيع الإنسان أن يقرأ في هذا القرآن ويستخرج من هذا القرآن ويستنبط من هذا القرآن أحكام الحياة كاملة. سواء الحكم قلنا أو سواء القضاء أو سواء التعامل الشخصي أو التعامل في البيت أو التعامل مع الوالدين أو التعامل مع الزوجة أو التعامل مع الأولاد أو التعامل حتى مع الحيوانات أو كلها. فالقرآن مليء، الأصل هذا الأصل في القرآن. نعم نعم، تدبر الآيات هو القرآن أول شيء، إن احنا نتدبر أحكامه قبل كل شيء. فالأحكام إذا قد طبقنا، أولا أن القرآن يحث على الإيمان بالله، كله حث على الإيمان بالله وعدم الإشراك بالله. فإذا كان هذه هي الأولى، بدأنا في تطبيق تعاليم الله سبحانه وتعالى، ثم خرجنا إلى التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى اللي موجودة في القرآن حتى نعرف عظمة الله وعظمة آيات الله سبحانه وتعالى. إذن فمسألة إذا قرأت القرآن تحتاج إلى أمور كثيرة. قراءة، هذه القراءة الأولى اللي هي قراءة تمعن وعمل، وهنا قراءة أخرى اللي هي قراءة الترتيل، ترتيل القرآن بصوت شجي وبصوت جميل حتى أنه يؤثر في السامع. وهناك القراءة العادية التي يعني الأغلب عليها إحنا اليوم، اللي مجرد قراءة القرآن، لأني أنا أبغى أقرأ لي كم صفحة في القرآن أو كم جزء، قراءة اللي يسموها هدر أو كذا، بالله مجرد نعم قراءة. طبعا لا شك فيها كلها أجر، لكن طبعا الأجر يختلف. نعم الأجر يختلف في القراءة، قراءة التدبر غير قراءة الترتيل، غير قراءة اللي ما بلا مجرد يهدر القرآن، يعني ما بلا مجرد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. نعم هذا لا قراءة، سمي هذه بلا مجرد قراءة. لكن لا، يعني يقولنا بعض العلماء يقول أو بعض العباد يقول أنه يستطيع في اليوم أن يختم مصحف كامل في اليوم والليلة، وبعضهم يقول في 3 أيام، بعضهم يقول في 7 أيام، بعضهم قال أنا أستطيع أن أختم في اليوم، لكن عندي ختمة أو هذه لا أستطيع أن أختمها ولا في العمر كله، لأن قد يأتي يوم أو ليلة وأقرأ آية وأجلس في هذه الآية شهر وأنا أتفكر فيها وأرددها، شهر أو شهرين أو سنة. نعم ما معي إلا هذه الآية، أجلس أتأملها وتدبرها وأقرأها وأعيدها وكذا وكذا وكذا، قال حتى يكون هذا المصحف هو ما أختمه إلا مع الموت. لكن فيه قراءات أخرى لا، هذه أستطيع في يومي أن أختم في اليوم ختمة كاملة في اليوم. في ناس يستطيع، الله سبحانه وتعالى أعطاهم من وهذا يسموه القراءة السريعة، يعني نظام أنا أتعلم هذه الأيام، لكن طبعا ما يصلح في القرآن حقيقة، لأن يعطيك يوصلك إلى أنك تقرأ في الدقيقة الواحدة 3000 أظن 400 كلمة، يعني شيء هائل. قراءة ما أدري كيف يعني يسموها القراءة السريعة، القراءة السريعة ومعها نوع من الفهم. فيه ناس سبحان الله يستطيع أن يختم يعني، وفيه ناس لا. فالقرآن هكذا هو، أو حتى أنه يأتي من فضل القرآن يوم القيامة، قال نهاية القرآن مدافع ومنافع، صارنا أولا في القبر مدافع ومنافع عن الإنسان، أول ما يدخل القبر القرآن يكون أنيسة وجليسة. يأتي يوم القيامة قال فيأتي من علم ابنه القرآن ويكسى حلة، يعني لا أحد يستطيع معرفة عظمتها هذه الحلة اللي يكسى بها من علم القرآن. ثم يأتي المتعلم القرآن ويقال له اقرأ ورقة، ليس يعني ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولك على كل حرف درجة في الجنة، لا يردك إلا عجزك، اقرأ ورقة. فالقرآن قلنا عظيم، نجينا للشفاء من المرض، فهو كما قلنا شفاء للأمراض، الأمراض البدنية، الأمراض النفسية، الأمراض يعني. أنا كنت أمس أنا وأحد الزملاء في هو حق شغل إداري وتطوير إداري، يعطيني نظريات إدارية، يقول يعني إحنا كنا في حفل متقاعدين، قال يقول أحد علماء الإدارة إذا نظرتك أنك خدمت 30 سنة أو 40 سنة فأنت رجل متهالك منتهي، إذا كان هذه نظرتك في العمل أنها مجرد خدمة، لكن إذا أنت تعتقد أنك رجل عندك خبرة 30 سنة فأنت رجل منطلق للحياة، عكس الذي يعتقد مبلغ مجرد أنه خدم هذا العمل وكذا وكذا، يقول أنا خدمت في العمل 30 سنة، هذا خارج، قال إنسان محطم منتهي. أي منتهي خلاص، ما دام قد له 30 سنة يخدم أكيد أنه هو منتهي. قال لكن شوف العكس الآخر اللي يقول أنا عندي خبرة 30 سنة، قال يخرج يبغى يطبق هذه الخبرة اللي عنده، يبدأ حياة جديدة. فكنت أثناء أنا وياه قلت شوف، قال نعم، قلت هو يعني علم الإدارة عندنا كمسلمين أو كعرب متأخر، يعني ما عندنا فيه حتى فقهاء الإدارة عندنا قليل في العالم العربي، ربما حتى في العالم الإسلامي. لكن صدقني لو فيه فقهاء إدارة يطبقون القرآن في الإدارة وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإدارة، لو وجدت إن عندنا في العالم الإسلامي أرقى وأجمل وأفضل إدارة موجودة. يعني أنت لاحظ في الوظيفة في القرآن، يعني كيف إن كيف اختيار الموظف، حتى إنه يعطيك اختيار الموظف كيف أو اختيار العامل. يعني أنت تخيل في قصة موسى سلام الله عليه لما أتى إلى المكان ووصل وفيه امرأتان تذودان، يعني قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي. ف يعني أخذ هو وتولى الأمر وسقى بأداب وكذا وكذا وطلع. فلما وصلت المرأة إلى أبيها والثنتين بنات لها، قال يعني غريبة، جيت اليوم بدري ما لكم؟ قالوا يعني إحنا جانا رجل وسقى لنا، لكن هذا الرجل قوي عنده قوة وأمين. إذن هذا شرط الوظيفة والعمل، أن يكون لديه قوة وأن يكون لديه أمانة. ولذلك الآن من أهم اشتراطات أي إدارة أو أي شركة أو أي، أن يكون رجل قوي للعمل وأمين للعمل. هذه قاعدة إدارية، يعني من أفضل الإدارات، أن خير من استأجر كانت يا أبي استأجره. لما رأت فيه هذا الأول، رأت فيه القوة ورأت فيه الأمانة ورأت فيه يعني الإيمان وكذا، قالت يا أبي استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، لأنها رأت فيه. إذن هنا معنى للاختبار، أنه لا بد يكون فيه اختبار قبل أنك تأتي بالموظف، إلا بس مجرد يلا أنك تحطه، لا بد أن تعرف إيش عنده. نعم، فالبنت يعني البنت اختبرت الرجل اختبار، فقالت يا أبت استأجر. ليش؟ إيش معنى أنك يعني تبغني أستأجر؟ قالت خير من استأجرت القوي الأمين، الرجل القوي وأمين. هذه قاعدة إدارية، إدارية أخرى، قاعدة إدارية أخرى. دائما يقال من طلب الأمارة لا يؤمر، يعني عندنا في حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وكذا بما معناه. طيب، عندما يأتي يوسف عليه السلام ويقول للفرعون أو لعزيز مصر أو كذا، يقول له اجعلني على خزائن الأرض. طيب هو طلب الأمارة هنا، أيوة، قال اجعلني على خزائن الأرذ، إني قوي عليم كذا، إني حفيظ عليم. طيب ليش يطلب هنا؟ لأنه خشي أن يكون ناس ما يعرفون يقيمون قدر العلم الذي عنده والمعرفة التي عنده، لا بد أنك توضح. الآن عندما تأتي تقول خذ هذه السيرة الذاتية حق، أنا عندي دكتوراه وأنا عندي كذا وأنا عندي كذا وأنا عندي كذا، أنا مؤهل للعمل ذا اللي أنا جايبه. يوسف عليه السلام أعطاهم الفكرة، يقول أنا مؤهل، عندي التأهيل الكامل للعمل، نعم اجعلني على، لأني عندي الخبرة وعندي الإمكانيات اللي أستطيع أن أنجح في عملي هذا. إذن فهذا من باب أن الإنسان أولا لابد أن يقدم سيرته الذاتية للي أمامه، ولابد أن يكون حريص على أن يبلغ المعلومة كاملة. قد يكون اللي أمامك لا يفهم، لا بد أنك توضح. فالقرآن مليء، يعني ما قلت لك بالأشياء الإدارية كثيرة، لو جلسنا نتأمل في قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد، قصة عجيبة يعني. حتى في العمل قال يعني وين الهدهد، أنا الآن في حاجة أبغاه، يقول أنه هل فيه ماء أو ما فيه ماء وكذا وكذا، قال الرجل أو الطير ما هو موجود، غايب. قال لا أعذبنه أو لا أقتلنه أو لا يأتيني. إذن لابد من التحقيق في المخالفة قبل أنك تتخذ القرار، لابد من أن تحقق في القضية قبل أن تتخذ القرار. وقال أنا أول شيء بحقق مع الرجل مع الطائر ذا، أشوف وينه، إذا كان فيه قضية إذن طبقنا عليه. يعني القرآن سبحان الله مليء، إذا الإنسان تأمل فيه وتدبر فيه كل ما تبغى، تبغى في الطب، تبغى في الإدارة، تبغى في... فأقول للرجل هو متعلم من أمريكا، من خريجين أمريكا علماني، فيقول قال فعلا يعني المسألة فعلا. قلت هي المسألة بس إن احنا مشكلتنا إن احنا مهزومين داخليا، هزيمتنا النفسية جعلت منا إن احنا بس نبحث عن ما لدى الآخرين، ما نستطيع أن نوجد من اللي عندنا احنا من الآخرين يبحثوا عنه. فالقرآن قلنا لأن احنا في مسألة تدبر القرآن، فتدبر القرآن لو تدبرنا القرآن فالقرآن قلنا دستور حياة في كل الاتجاهات، في الإدارة، في القانون الجنائي، في التعاملات الفردية، في التعاملات الجماعية، كيف يكون الحكم، كيف يكون القاضي، كيف يكون الأب عمله، كيف يكون الولد مع والده، كيف الوالد مع ولده، كيف الإمام مع الرعية، عشيتم ان توليتم ان تقطعوا ارحامكم تفسدوا، يعني كل يعني القرآن واضح في كل الاتجاهات. اذا فهو دستور حياة بكل معنى الكلمة. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. انت اذا تبغى تفهم الان وانت عندك مذاكرة لابد انك تركز، تحاول انك تستبعد كل ما يشغلك عن التركيز في الدرس هذا أو في المادة هذه اللي أنت فيها تبغى تطلع بنتيجة. فقال آية القرآن، تريد أن تقرأ القرآن له شروط. الأول أنك يعني تستشعر عظمة الله وأن هذا كلام الله، ثم تطلب من الله الإعانة أن يعيدك من الشيطان الرجيم والوسوسة لتخرجك من نعم، حتى أنك تكون كل تركيزك مع هذه الآيات التي تتلوها. إذن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، العياذ بالله اللجوء إلى الله والطلب من الله أن يعيذنا من الشيطان الرجيم. إذن هو طلب إلى الله سبحانه وتعالى ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعيننا على هذا الأمر. إذن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا يدل على عظمة القرآن. ليست المسألة مسألة مبلغ أنك تأخذ المصحف وتقرأ وتمشي، لا، لابد أول شيء من أنك تعرف أنك الآن وأنت تفتح هذا المصحف يجب أن تكون كل، يعني أنا هذا تصوري، يجب أن يكون كل شعورك مع القرآن عكس اللي احنا عليه اليوم تماما. يعني ما المسألة لو كان المسألة يعني اقرأ القرآن وبس، لا، فإذا قرأت القرآن تريد أن تدخل في هذا المكان العظيم، إذا أولا ارجع إلى الله وهيئ نفسك واطلب من الله المعونة وأن يعينك على هذه القراءة بأن يكفيك شر الشيطان والوسوسة. إذن لابد قبل قراءة القرآن يكون الإنسان لديه الاستعداد الذهني الموجود حتى أنك تستطيع، يعني أحد قال أنه كان لا يستطيع، يعني مستحيل أن يمد يده اليسار لاستلام القرآن، والبعض يرى هذا أنه يعني غير من غير الأدب أن تأتي إلى مكان تسحب القرآن باليسرى، نعم، لكن من الاحترام أنه يكون باليمين، فيكون تعامله كله مع القرآن بأسلوب جميل. يعني في ناس سبحان الله عندهم من الأسلوب والتعامل مع القرآن بشكل جميل جدا جدا، لأن ليش؟ لأنك أنت تتعامل مع كلام الله سبحانه وتعالى. ليست المسألة؟ نعم. فعندما تأتي للقرآن يعني تأخذ بهذا الاحترام وهذا، فأنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. قلنا الشيطان ليس له أي سلطة على أحد من المؤمنين، ليس له سلطة وليس له قوة، إنما المسألة مسألة وسوسة له، إنه يأتي عندك أشد من الشيطان شياطين الإنس أكثر شدة من شياطين الجن، وهذه هي الإشكالية في شياطين الإنس. لأن شياطين الجن بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ لك سورة وتقرأ لك آية الكرسي وهرب، ولما شياطين الإنس فأمانة لو تقرأ 20 ختمة هذا معك تأذيك ويعني ويسوقك إلى جهنم، يعني والعياذ بالله. أقرأ كما شئت، يعني إذا لم يكن عندك أنت رادع من نفسك تستطيع أن تبعد عنه لأنه مجالس لك. ولذلك أنه دائما قال اسأل عن لا تسأل عن المرء، عن جليسه، فإن الجليس بالجليس إلى الجليس يقرن. فهو قد يأتي صديق ما تقدر تخلص منه يعني عز الأصدقاء، يلا ركبنا في السيارة مشينا، يلا أذن، يلا يعني أخي بالروح نأخذ النفرة ونرجع على الصلاة، ملحوق على الصلاة مسجد قدامك هو الأكل، نرجع خلنا نأخذ النفرة هذه ونجي نصلي. هذا كيف تتخلص منه؟ تقرأ الفاتحة عليه، تستحي، يحرج الواحد الحرج اللي يجينا. طيب يلا الصلاة ملحوقة، وبعدين والله من الصلاة يجوز التأخير إذا بس بدأ هو اللي يلعبنا، وأنا أبدأ أبحث لي عن مبررات بدل ما أني أقول له يا أخي الله أنت ما فيك خير أنك يعني تؤدي إلى شيء، لا بدأت أبحث لها أنا عن مبررات. يعني تخبروا الأشياء كثيرة يعني حتى في السهر في جلسات في أتي أنا واحد قطعنا ظهر فلان، هذا عندك أنا أحاول أني يعني عندي نوع من الخوف من الله كبنا منها أخذ. قال بس الناس سواء وسواء لنا يا رجال كبنا منها خلنا في أنفسنا. قال أنا والله ما أقصد يعني ما أغتابه ولا شيء، ما بل أنه سواء وسواء قتيل سواء ذا عنده في المهم ما ذاك الساعة استلم استلم هذا يعني بدل ما يعلمه عدم يعني يعينه على أنه يكون لسانه لسان ذاكر لسان كذا ما بقى. أشياء كثيرة يعني لو جلس الإنسان فشياطين الإنس أكثر شدة والعياذ بالله من شياطين الجن. لأن قلنا شياطين الجن الإنسان إذا قرأ القرآن فك يعني هرب من عنده شيطان الجن، لكن شيطان الإنس يعني متعب جدا جدا. نعم لا لا متعب لأنه معك معك يعني ما فيه مجال. من مثلا أنا عندي أني أحافظ على صلاة الليل وعلى أني أصلي صلاة الفجر، وجيت معي أصدقاء وجلست أنا وياهم وطلع يا شباب الساعة كانت 10:30 11 خلاص أنا ومن الدجاجة اللي أنت بغت الدجاجة تروح ترد البلحين وش ذن الناس يبغوا يسمروا. يا أخي أنتم أنسنا والله لا مأنسة ولا فهم من التأنيس حاجة، أنتم أنسنا ولا الجلسة ما هي بحلوة لا بك، مع أن الجلسة هي الجلسة أني موجود ولا ما أنا موجود، بالعكس يمكن عادها أحسن في غيابي. فبس أنت اللي مأنس الجلسة وأنت اللي لو لا أنت وكذا وكذا قال لي والله يلا ها نزيد لنا ساعة لا 12 يعني. طبعا أنا أتكلم من كلامنا حين المتخلفين اللي نرقد بدري اللي يقولون حين نرقد بدري قد حتى 12 جات 12 أخي عادها يوم زينت السنة وعاد السهرة هات الشاهي وعاد العشاء جاء وعاد لأن واحدة ثنتين ثلاث واحد بيت رقد ما صلى يعني. فأشياء كثيرة يعني. طيب أنا في الجلسة ذا فيه بعض الناس يكون له يعني ورد في ليلة أما قراءة قرآن أو يكون له صلاة الليل أو كذا، هل هو في الديوانية ويتجرأ يقوم يوضي ويقوم يصلي الحالة؟ نادرا يمكن فيه، بس أنا ما أدري هل يوجد، لكن خلونا نفترض أن فيه واحد أو اثنين أو 3% والباقي ما بشر ما بالله حديث وسواليف ونكت واستلم لك ومتابعة مباريات ولا مسلسلات ولا حديث يعني أعاملت بالله. هذه مشاكلنا مع زملائنا من الإنس، فإحنا كلنا مدبرين في هذه المسألة. فقلنا شياطين كل إنسان يقرأ القرآن يتوكل على الله، ولما شيطان الإنس يحتاج أن الإنسان يكون عنده قوة المقاومة لهذا الصديق الغير عزيز صدق يعني هذا الصديق اللي غير محترم. نعم لأنه ضياع، واللي يضيع الوقت يضيع العبادة يضيع العمل ويضيع حتى قد يصل إلى أشياء أخرى يؤدي إلى تدمير بيت تدمير أسرة تدمير بسبب مجاملة الآخرين. إذن فإنه قال الله سبحانه وتعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، أن لابد شرط الإيمان، الإيمان هو الدافع الرئيسي للتخلص من الشياطين. لماذا؟ لأن الإيمان سيؤدي بالإنسان إلى أن يذكر الله سبحانه وتعالى وإلى أن يكون في يعني مع الله سبحانه وتعالى. فإذا كان مع الله سبحانه وتعالى بالضبط الشياطين ليس يكون لها عليه سلطان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، أيضا عاد معهم ثقة في الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله سبحانه وتعالى، فمن يتوكل على الله فهو حسبه. فعندما يكون الإنسان مؤمن بهذا الشكل توكل على الله سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سينير له طريقه وهو الذي سيهديه وهو الذي سيخلصه من هذه الأمور، فيكون هذا الإنسان حقق معنى الإيمان في الطاعة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. نقولنا الوسيلة الثانية للتوكل بعد الإيمان إنما سلطانه على الذين يتولونه، هذا توضيح من هو سلطان، من السلطة التي للشيطان على من؟ على الذين يتولونه، قدهم خلاص مسلمين له الأمر، لا يقاوموه، ليست فيه مقاومة، ليس فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، ليس فيه توكل على الله سبحانه وتعالى. إذن خلاص هذا مهيأ للشياطين كلها، هذا مهيأ للشياطين كلها أن تفعل به ما شاءت. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، أي مشركون بضاعته، يعني هو الإشراك والشرك، أن تطيع إنسان تطيع غير الله، أن تطيع غير الله سبحانه وتعالى، فأنت مطيع للشيطان فأنت مشرك به. وإذا بدلنا آية مكان آية، جعلناها في التكليف بدل آية، ولا يجب أن تكون مكانها في التلاوة، لأن اعتراض الكفار إنما هو على تبديل الحكم على تبديل التلاوة لا على تبديل التلاوة، والله أعلم بما ينزل فهو أعلم بالحكمة في ذلك. قالوا إنما أنت مفتر كاذب عمدا لاختلاف كلامك، حيث دل أولا على شيء ودل آخر على خلافه، فرد الله عليهم بقوله سبحانه وتعالى بل أكثرهم لا يعلمون، فهم أهل الجهل ليس من شأنهم أن يعلموا. طبعا عندنا في القرآن اللي هو الناسخ والمنسوخ نسميه، هو المسألة خلافية وطويلة، ففي آيات نسخت تلاوة، البعض يقولوا يعني تلاوة وحروف نسخت بالكامل، وهناك آيات نسخت حكما وبقيت تلاوة، فهناك آيات منسوخة حكمها انتهى ولكن لا زالت في التلاوة تقرأ ويتعبد بتلاوة. قل نزله روح القدس، روح الطهارة أو روح البركة، وجبريل الأمين عليه السلام من ربك بالحق، فإنزاله الحق ومعانيه الحق ليثبت الذين آمنوا، إشارة إلى حكمته، إلى حكمة اختلاف التشريع، فقد تكون الحكمة في التشريع الأول للتخفيف عليهم فيه لقلة تحملهم لما هو أشق، ففي ذلك تثبيتهم بالتخفيف حين كان سبب لتثبيتهم. وفي القرآن تثبيت للذين آمنوا بغير اختلاف الأحكام، لأن المؤمن يتجدد إيمانه كلما نزل القرآن، لأنه يعلم أنه من الله بكونه خارجا في حكمته وأحكامه، وهدى وبشرى للمسلمين، هدى لهم يهتدون به إلى الحق، وبشرى لهم بالثواب وبنصر الله لدينه وغير ذلك. إذن يعني وإذا بدلنا آية مكان آية، والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فتغيير الأحكام أو النسخ بعض الآيات لا يدل على عجز أو على عيب في القرآن، بل هو في نفسه غاية أيضا في الإعجاز. ليش؟ لأن قد يكون التشريع هذا الأول هو المناسب لهؤلاء اللي نزل عليهم القرآن، لأن القرآن نزل على قوم أغلبهم كانوا كفار وكانوا مشركين، فيأتي هذا القرآن ليغير 60 سنة أو 70 سنة في الإنسان نفسه، هذا اللي موجود قد له 40 سنة 50 سنة وهو مستمر شيء معين، وتأتي أنت تنهاه عنه، فيأتي تشريع لهذا الوقت حتى يبدأوا يتمرنوا عليه، فيأتي التشريع الآخر الأشد أو الأكثر يعني مناسبة. نعم، يعني من أمثلتها البسيطة يعني في حق النجوى، ما كانوا يكثروا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من السؤال والأسئلة وكذا وكذا، حتى شغلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فنزل القرآن بأن يقدموا بين أيديهم نجوى، من أراد أن يقدم نجوى فليقدم بين يدي نجوى صدق، قال إذا أنت تريد أن تناجي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فلا بد أن تؤدي صدق، فتوقفوا كلهم ما في أحد سأل لما وصلت بهذا الشكل، يعني ما دام ليها فلوس الرسالة مسألة فلوس لا. لم يعمل به. طبعا هناك أحكام للنسخ والمنسوخ، من أهم الأحكام أنه لا يجوز نسخ حكم قبل إمكانية العمل، قبل أن يكون فيه وقت يمكن العمل به، لأنه لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. يكون هذا بدأ اللي يسموه البدأ، يعني أن يأتي شيء ثم يبدل الله غيره قبل تمكن الناس في القيام بهذا العمل. فهذا الشرط الرئيسي في النفس، هذا شرط رئيسي. نعم، أن يكون هناك وقت، أن يكون هناك وقت يستطيع فيه أو نستطيع فيه الاتيان بهذا العمل. لأنه لا يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يأتي مثلا بآية وفي نفس اللحظة يلغيها، هذا يعني عبث فيه. فعندما نزلت آية المناجاة تقديم صدقة توقفوا كله. فأمير المؤمنين عندما قال والله إن في القرآن لآية لم يطبقها إلا أنا، هذه آية الصدقة. قال فكان معي 4 دراهم أو كذا أو دينار فصرفته دراهم، فكل ما كلمت رسول الله وضعت درهم صدقة. فلما عزفوا كلهم عن كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولكن قد كان هناك وقت حتى تقام الحجة عليهم أن يستطيعوا أن يؤدوا هذا الحكم، والدليل أن أحدهم أدى هذا الحكم فنسخت. فأشفقتم، قال الله سبحانه وتعالى نعم. فالآن يعني خلاص غفر الله لكم، ارجعوا للوضع لكن بأدب، قد وصلت الرسالة، الرسالة وصلت، أي بمعنى تأدبوا في نقاش مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولا تقدموا بين يديه، ما تستعجلوا على رسول الله. يعني تلاحظوا عند بعض العلماء، كنا نحضر عند المجد الدين رحمه الله، كان إذا أتى السائل وإحنا في الحلقة وأتى السائل وسأل أفتوه المجموعة قبل يفتيه الإمام، يرجع يضحك. يعني كل واحد يفتي، أول ما يسمع قال لا بعد ما يجوز، قال لا، قال الإمام فلان كذا، قال لا، قال لا. وهذا المسؤول عاد ساكت ينظر فيهم بس. ثاني يوم من الأيام أقول له أنا، قلت يا سيدي الكريم لو أمكن ما عاد تخرج، وإحنا ما عاد إحنا في حاجة، إحنا كلنا مفتين ما شاء الله علينا، كلنا يعني اللي في الحلقة كلنا مفتين. لكن من أدب العلم وأدب العلماء سبحان الله، يعني ما قال أحد شيء أو نفر في أحد أو لا أبدا، كان يخليهم يقولوا لي. طبعا اللي جاء يسأل ما جاء يسألني ولا جاء يسألك ولا جاء يسأل، وجاء يسأل لو قلت كلمت انتظر حتى هو اللي يتكلم. فهذا من، فكان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى نفس الشيء، كان يأتي اللي يتكلم من هنا واللي يفتي مع رسول الله واللي يقول كذا وكذا وكذا، حتى أن الله أدب، قال لا تقدموا بين يدي رسول الله، اسكتوا كنتوا عند رسول الله، استمعوا، أنتم دوركم هنا استماع، ما دوركم هنا تعليم. هو المعلم وهو الموجه وهو اللي القرآن نزل عليه، وأنتم دوركم دور استماع حتى تستفيدوا وتتعلموا، ليس يعني أنتم اللي يعني تكثروا من السؤال على رسول الله وكذا وكذا. وحتى قال في اتركوني ما تركتكم، يعني حتى قال بني إسرائيل، يعني لأنه يعني كان من عيوب بني إسرائيل كثر السؤال. وضرب مثل في القرآن يعني في حق بقرة بني إسرائيل، ها كيف لونها، ها ايش يسوي، فشدوا على أنفسهم، شد الله عليهم. نعم، فحتى العلماء الآن يعني ما يجب أنك تجي تسأله في كل صغيرة وكبيرة، كل صغيرة وكبيرة لا، يجب أن الإنسان يكون يعني يختار السؤال، يختار الكذا، يختار إيش الموضوع اللي يبغى يسأل فيه، كيف أسلوب تقديم السؤال، كيف يعني ما المسألة. العلماء يجب أن يكون لهم احترام، يجب أن نعرف قدر العالم، هذا قدر عند الله عظيم، وقدر العلم كيف أنك تستطيع أن تستفيد من العلم بالأسلوب، بأسلوبك السؤال، بأسلوب التلقي، بأسلوب كذا، بأسلوب التعامل، هذا هو. نعم، إذن موجود في القرآن ناسخ، الناسخ والمنسوخ موجودة في القرآن، ولها كتب من أهمها بالنسبة لنا في كتاب الناسخ والمنسوخ للعالم عبد الله بن الحسين بن محمد بن القاسم، أخو الإمام الهادي عليه السلام، الإمام الهادي يحيى بن الحسين، وأخوه عبد الله بن الحسين جدنا إحنا، أنتم جدكم الإمام الهادي وإحنا جدنا أخوه عبد الله بن الحسين العالم. أول ما خرج الإمام الهادي إلى اليمن واستقر، فخرج أخوه، يعني قال كان فرحة أباه أنه خرج لأنه يسموه العالم من ما لديه من العلم وكذا. ف فلا هذا ما لم يذكر إلا كتاب الناسخ والمنسوخ من تاليسه. موجود مشهده عند الإمام الهادي داخل خلف قبر الإمام الهادي في نفس القبة اللي فيها الإمام الهادي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر من غير الأميين الذين لا يحسنون الحكمة وتعليم الدين، فأرادوا رجلا متعلما ولكنه أعجمي اللسان، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام معناه يعدلون إليه انتهى. وهذا لسان عربي مبين، أي يبين المعاني للعرب أو يبين العروبة، لا يشتبه بأعجمي. وإذا كان عربيا فلا يستطيعه الأعجمي. فتبين بطلان دعوى الكفار أنه تلقى القرآن من بشر، فقد كذبوا، قالوا أنها محمد أن اللي علمه بشر، بس إن هذا اللي علمه أعجمي. قال الله سبحانه وتعالى طيب إذا هو أعجمي في القرآن عربي، كيف يجي الأعجمي يعلم عربي؟ نعم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، لأنهم لا يستحبون إلا الإضلال. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، لأنه لا وازع لهم من الكذب يمنعهم كالخوف من الله، وأولئك هم الكاذبون كذبا مستمرا، لأنهم يكذبون ويصرون على الكذب، لأنهم يكذبون ويصرون على الكذب، فهم الكاذبون باستمرار. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره على النطق بكلمة الكفر. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اشف امراضنا وامراض المسلمين، واعز الاسلام والمسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإياكم.